نعم، تقول عليها صيام هذه المرأة من رمضان وما وجدت مساكين، هل تعطيه لشخص واحد أو تعطيه المبرة يا شيخ؟ إذا كان عليها عدة أيام من رمضان، نعم شيخ، لا تستطيع قضاءها وجه مستمر، يعني أنها مريضة مرض لا يرجى بره، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، فإن لم تجد مساكين أطعمت مسكينا واحدا وكررت عليه الإطعام بقدر الأيام. إذا كان عليها 10 أيام أطعمت هذا المسكين 10 أيام. جزاكم الله خيرا.